بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجهاد باب الوفاء بالبيعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العامش عن أبي وائل عن عهد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في أواخر العهود وآخر الجهاد ومن والذين يعطون العهود عهدهم يغدر بالعهد هذا الذي نصبه لوان يوم القيامة. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا ثم حول السنة ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة شعبة قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق قال حدثنا عن عهد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن عهد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله نعم عهد عبد الله عبد الله بن مسعود الحديث عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يعني الذي يبايع الإمام يبايع الملك مثلا يبايع الخليفة يبايع الإمام ثم يغدر ببيعته ويخون ويعمل كذا ويعمل كذا أو يقول فلان عليك العهد لك عهدي وميثاقي تعال أنا ما أمنك ثم يجي يضربه أو يجي أمنه على مال ثم يغدر به ويأخذ ماله. كل هؤلاء كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه ينصب له لواء يوم القيامة كل غادر ينصب له لواء هذا غدرة فلان ابن فلان سواء كانت كبيرة أو صغيرة سواء كانت الغدرة صغيرة أو كبيرة سواء كانت بيعة للإمام أو مثلا لأخيه المسلم غدر به وخانه كله واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد أنبعنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غادرته. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا عن أبي نضرة عن أبي نضرة قال حدثنا أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة كل على قدر غدرته. غدرت بأخيك المسلم في شيء عاهدته عليه ثم خنته وغدرت به أو غدرت بإمام بايعته على الإسلام وبايعته على كذا أو بايعته على أنه ملك وبايعته على الخليفة ثم غدرت به هذا كله ينصب اللواء يوم القيامة على قدر الغدرة. غدرتك كبيرة ينصب لواء كبير غدرة صغيرة كذا المهم ينادى يوم القيامة وهذه غدرة فلان بن فلان العالم كله تطلع وتنظر إلى هذه الغدرة نعوذ بالله وهو أخزى نعوذ بالله من الشيطان يوم القيامة. نعم. باب بيعة النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن وأتكتن إني لا أصافح النساء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب بيعة النساء يعني أن النساء أيضا أخذ عليهن الإمام بيعة حتى النساء أخذ عليهن الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة في دينها إلى أنها تهاجر وأنها تقوم بما يجب عليها وأنها لا تكتم شيء بين يديها ورجليها تكتم حمل مثلا وهي حامل تقوم حامل لشهر أو شهرين تقوم تروح تزوج وهي طلقت تزوج والحمل ببطنها أو غير هذا أو شيء من هذا أو زنة تكتم الزنا في بطنها حمل زنا إلى آخره. المهم لا تكتم شيء بين يديها ولا رجليها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا أنه سمع محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال حدثنا سمعت أميمة بنت رقيقة. يقول سمعت أميمة بنت رقيقة تقول إننا بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول بايع النساء على الصفا حينما فتح مكة, بايع النساء على الصفا وقال ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا ولا تأتينا تفترينا شيئا منه وأن تطعنا الله ورسوله. قالت هند بنت عتبة بن ربيعة فيما استطعنا يا رسول الله. قال فيما استطعتنا. فيما استطعنا يا رسول الله. قال في المستطاع. فيما استطعتنا بايعهن على الصفا ومن أتت إلى المدينة مهاجرة بايعها. لكن انكرت عائشة أن يكون صافح أحد, ما صافح نساء. وورد حديث عن غير عائشة أنه كان يصافحها من وراء ثوب هكذا ويصافح المرأة. أما عائشة تقول ما صافح امرأة لا من وراء ستر ولا من غير ستر. تقول تنكر. لكن عائشة ما اطلعت على شيء. عائشة أيام بيعت النساء في فاف الفتح صغيرة. لكن هذا ورد عن بعض الصحابة أنه حذيفة أنه بيع النساء من تحت ثوب هكذا يمجده تمد يده هي من تحت ثوب أيضا ويصافحها على البيعة. إنما بايع الرسول النساء هنا على الصفا وبايع ومن أتت مهاجرة سواء مجموعة أتوا مهاجرات أو واحد أو زنتين أو شيء يبايعهن بالمدينة. من أتت مهاجرة بايعها على هذه البيعة التي أنزلها الله تعالى وتقدس في سورة الممتحنة. البيعة أنزلها الله في سورة الممتحنة لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك يا رسول الله في معروف. فتم هذا في هذه البيعة. وإذا تمت الكلمات هذه قال الرسول لهن قد بايعتكن خلاص انتهت البيعة. فلزم ومن خانت أو خلت بشيء مما بايعت عليه الرسول فهي أمرها إلى الله إن كان ظهر فإن عاقبها وإلا أمرها إلى الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح عن المصري حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مسد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قد غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله ولا ما مسد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قد. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. يقول ماجي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو. أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا أخبرني يونس. يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير. عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع النساء يعني بالكلام إذا قرأ عليهن. لأن الله أنزل تعالى وتقدس في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا الشرك لا يشركن هو الأول. لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فإذا بايعتهن بهذا تمت البيعة. تقول عائشة لا والله ما بايع امرأة يعني ما مست يده يد امرأة إنما بايعته بالكلام. لكن تحلف عائشة أنها ما شافت شيء. صح ما حضرت شيء ولا رأت شيء لكن الصحابة رأوا غيرها. الصحابة اللي حضروا البيعة في الفتح فتح مكة وحضروا البيعة يقول من وراء ستر يبايعها من وراء ستر هي تجعل ردنها على ثوبها ويجعلها ويصفحها. هكذا ورد في بعض السنن وبعض الأمهات وبعض السير والتواريخ. وعائشة إذا أنكرت شيء فمعناها أنها صادقة، ما رأت شيء ولا حضرت شيء، لكن الصحابة إذا حضروا وأخبروا فعائشة ما تلام، لأنها تحلف أن الرسول ما حط يده بيد امرأة على معرفتها وعلى ما عهد، ما إنما كلام في كلام، تقول بايعهن في كلام صحيح. أن المرأة المهاجرة الواحدة إذا أتت إلى المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله بايعها بالكلام صح هذا، لكن مجاميع أول بيعة هنا كان يصافحون من وراء ستر وهي من وراء ستر، حتى إنهن قالت في معروف يا رسول الله، في معروف ولا يعصينك في معروف، قال نعم في معروف إلى آخره. الشاهد الآية هي الآية هي التي يمتحن بها ويبيعن بها. نعم. باب الصبغ والرهان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. يقول ابن ماجه رحمه الله دخلنا في موضوع آخر، انتهينا من الجهاد وفضل الجهاد والمبايعة وما يتعلق به من الأمور كلها، وفاها جزاه الله خير بأسانيدها عادا لصحيحة ولسقيمة كل واحد، ولكن الآن دخلنا في السبق. السبق هو مسابقة الخير، السبق والرهان. السبق لا يحل أن تجعل من تجعل جعل على مسابقة، أنا وياك نتسابق على رجولنا ولك يا فلان 10 ريال، نقول لا حرام، هذا على رجولنا حرام، سابق على رجولنا أبتصار عن وياك، وإذا طرحتني لك 10 وإن طرحتك لي 10 حرام هذا أيضا. لا سبق إلا في 3، في نبل أو فرس أو بعي أو ناقة بس. يعني اليوم المسابقة على الخير، المسابقة على الإبل والرمي بالرصاص بالبندق هذا جائز، وما عدا لا. يعني الجعل المسابقة لك أن تسابق بدون جعل، لك أن تسابق فلان وفلان وفلان، تسابق على حمير، تسابق على بغال، تسابق على رجليك أنتوا يتسابقون لك ذلك، لكن جعل لا، جعل حرام إلا في 3، في الرصاص وفي الخيل وفي الإبل بس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في 3، في النبل يعني الرصاص اللي ترمي الإنسان، وفي الخيل وفي الإبل بس. هذا الجعل، السبق الجعل، والسبق هو الفعل فعل الركض، والسبق بالتفريه والجعل يعني ما نقعد. لكن لو جاء إنسان وقال أنا أعطيك يا فلان اللي يسبق منكم يا الخيل هذا ولا اللي يسبق منكم يجي الأول أبعطيه 1000 ريال جاز هذا، لأنه جعل جعله إنسان براني. أما المتسابقين فلا يجوز يدخلوا، هذا يقول أنا بطلع 1000 وهذا يقول أبي أطلع، ثم يجي ثالث معهما، هذا لا يجوز. لكن يجينا واحد براني يقول اللي يسبق منكم أعطيه جاز هذا. وكذلك إذا أمن السبق كما سيأتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ومحمد بن يحيى قال ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين، سفيان بن حسين قال حدثنا عن الزهري، الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدخل عندهم محلل لازم من 3، الخيل اللي تسابق لازم من 3، هذه تركض وهذه تركض وهذه بالوسط، هذه الوسطى هذه إن أمن صاحبها أنها ما أمها ما تسبق فلا بأس يصير ما هو قمار، لكن إن رأى أنها ستسبق وأنها من الأصائل وأنها ربما تسبق هذا وهذا هو قمار، حرام عليه يدخلها بين الاثنين، يكفي هذا وهذا. أما إن أن ما درى يقول ما أدري عن فرسي تسبق ولا ما تسبق، لأني دائما أركب ما أدري تسبق ولا ما تسبق، لكنها سبقت هذا ما هو قمار، إذا سبقت يأخذ الفلوس ولا يصير قمار. أما إذا كان لا يأمن عارف إن فرسه ستطير طيران وتسبق وعارف هذا فإنه حرام عليه يأخذ الجعل، لأن الجعل جعل الاثنين هذولا، أنت ما أنت مع الجعل تأخذه حرام عليك، وأنت تدري إن فرسه تسبق داري عالم إنها تسبق فهو قمار، يعني يأخذ المال بلوش بدون شيء حرام عليه لأنه مثل القمار. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من اللحفية إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. العجيب أنا ما أعرف القمار يا جماعة، لأني ما أدري وش يعني. أنا أسمع بالقمار وأنه يلعبون بالفلوس ويلعبون مثلا بكذا ويلعبون، لكن نفس اللعب هذا اللي يقولون أنه قمار وأنه يلعبون قمار ما أعرف الله الحمد لله، أني ما أدري، ما حضرت مرة واحدة ولا أدري الصفة التي تسمى فيه يسمى فيها قمار ما أعرفه، لكن الفرس لا شك أنها قمار لأن الرسول سماها قمار. الفرس الذي يدري أنها تسبق بالوسط واحد هنا واحد هنا بالوسط، هذا لا شك أنه حرام لأنه قمار. والقمار هو أظن حط ورقة ويحط ورقة ثانية أو شكل آخر، ما أعرف أنا صفة القمار التي يغلب هذا ويغلب هذا في صفته، لأني ما حضرته ولا أدري الصفة التي يصير فيها قمار أو يأخذ فيها فلوس هذا ويأخذ فيها فلوس، لأنها صعب المعرفة، وأنا ما حضرته ولا وصف علي أحد لأني ما أسأل عنه، لأنها قمار ما دام قمار ومحرم فعله، والإنسان ما يسأل عن الشيء اللي حرم شرعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن عن قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الحذياء إلى ثنية الوداع. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمر الخيل، الخيل تضمر 3 أيام يعني ما تؤكل إلا قليل، بس مجرد ما تعيش فقط ولا تسكم أيضا، لأن سقيت ما انتفخ الكرش ولا تركض ما تجري، لكن تضمر الخيل تضمرها وتسابق عليه منين؟ من الحفية إلى ثنية الوداع، يعني قريب 500 كيلو، قريب 500 كيلو سبقت فرسين أو 3 يقال. وأما اللي ما ضمرت يسابق عليها لكن ما ضمرت، هذه من الحفية من مسجد بني من الثنايا إلى مسجد بني زريق، يعني عند عوالي مكة من مرتفعات مكة إلى آخره. فالشاهد أن المسابقة على الخيل جائز إذا كان يسابق عليها الجهاد في سبيل الله ومقصود وجه الله والدار الآخرة، لكن المقصود أن الجعل ما يجوز يطلع هذا جعل وهذا جعل، لكن لو أطلع براني من الحكومة الآن تطلع على من سبقك 30 ريال أو شركة 30,000 أو 40,000 سيارة، شركة أو شخص أو غني يطلع الجعل، ما في شيء هذا، لأنه ما هو قمار، لأن الخيل ما أعطيته أنا راكب فرس وهذا راكب فرس، ما طلعنا شيء أنا وياه، ما طلعنا شيء، من اللي أطلع؟ واحد غني أرسل بعث سيارة للي تسبق فرس ويأخذ السيارة، أو مثلا 20,000 ريال أو 30 اللي تسبق فرس يأخذ، هذا ما فيها شيء، تأخذ المال لا فيها شيء، لأن اللي أطلع السبق تضراني ما هو من أهل الخيل. نعم، الشهادة المسابقة أنها مشروعة إذا كانت الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي الحكم، عن أبي الحكم قال مولى بني ليث، مولى بني ليث قال حدثنا أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في خف أو حافر، وفي بعض الأحاديث لا سبق إلا في 3 في نبل نصل أو خف أو حافر. هذا الحديث اختصره على الخف والحافر، الخف الناقة والحافر الفرس. نعم. باب النهي أن يسافر بالقرار إلى أرض العدو. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن المسافرة بالقرآن إلى بلاد الكفار لئلا يقع في يد كافر يلعبه الكافر، نعوذ بالله. انظر اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، اليهود طبعوا القرآن، هذا قرآننا، هذا طبعوه 3 ملايين طبعوا نسخة منه وغيروا حرف واحد من القرآن وهو غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، حذفوا غير، انظر ثلاثة ملايين. لكن ما الذي حصل؟ حصل أنه لما وصل إلى إفريقيا ووصلوا إلى آسيا ووصل إلى المسلمين أحرقوه، ما بقي ولا مصحف، كل ثلاث مرات حرق. انظر المسلمين كيف يدافعون عن دينهم، يدافعون عن دينهم. وين اللفظة هذه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذفوا غير، حذفوا الكلمة، يعني ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. قامت الأمم المسلمة وانتبهوا للكلمة هذه وأحرقوا المصحف بكامله، ثلاثة ملايين راحت كل حدام أحرقوها بكاملها. معنى هذا أن الإسلام لا يزال يدافع عن إسلامه، الإسلام لا ي... والمسلمون لا يزالون يدافعون عن إسلامهم وإيمانهم وقرآنهم، ولكن حرم الرسول السفر بالمصحف للكفار، بلاد الكفار لألا يقع فيلعبون فيلعب به الكافر أو يحرفه أو يستهزئ به أو يعبث فيه أو يحصل نجاسة في المصحف، لأن الكافر لا يبالي. الشاهد أنه تحريم المصحف لا يجوز لمسلم أن يسافر بالقرآن اللي بين يدينا إلى كافر، لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون. والكافر قد يكون نجس البدن ونجس الثوب ونجس البدن ونجس القلب ونجس كل شيء. إن عندنا اللي ما توضى ما يمسه، فكيف الكافر اللي خارج من الإسلام؟ نعم. حدثنا أحمد بن سنان، يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا وأبو عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سفر المصحف عن المسلم يسافر إلى بلاد الكفار بالمصحف، لأنهم يعبثون به ويشققون ويستهزئون به، وقد يحطونه بالمزابل وقد يحطونه بالمحلات اللي ينجسونها. كل هذا إهانة لكلام رب العالمين، وهو صفة من صفاته، كلامه صفة من صفاته. فإذا هن صفة من صفات الله كنا خارجين من الإسلام. مسلم يسافر بمصحف الكفار ويستهينون به ويقع بأيديهم ثم يستهين بيصير هو السبب، نعوذ بالله، وربما خرج من الإسلام بهذا السبب. لأن القرآن صفة، كلام الله صفة من صفاته تعالى وتقدس، وصفاته نؤمن بها حقيقة أنه تكلم بالقرآن، تكلم به جديدا حادثا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، لاحظ، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث هو القرآن، ذكر هو القرآن، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. القرآن محدث، جديد إنزاله، جديد الكلام به من الله تعالى وتقدس، لكن نوع الكلام قديم، نوع الكلام صفة من صفات الله الأزلية، وهذا حادث وهذا جديد حادث. الكلام يتكلم الله تعالى وتقدس بما شاء متى شاء، بما شاء يتكلم، بما شاء متى شاء يتكلم ويسكت، بما شاء متى شاء، إن أراد أن يتكلم تكلم وإن أراد أن يسكت يسكت. كل صفة يمتاز بها تعالى وتقدس وتضاف إليه، وصفة طيبة وصفة فعل تضاف إليه عليه الصلاة والسلام، وكل صفة عيب وكل صفة نقص تنفع عن رب العالمين تعالى وتقدس. ونثبت نحن ما أثبته الله بكتابه من صفات الكمال، وأثبته رسوله من صفات الكمال لربه، وننفي ما نفى الله عنه عن نفسه ونفاه عنه رسوله، ونسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله، ما نتكلفه بالبحث. نثبت ما أثبته وننفي ما أنفاه، وما سكت عنه أو سكت الرسول عنه لا نتكلفه بالبحث. ما نقول ليش كذا وليش كذا ولا كذا، سكت ربنا هو أعلم، سكت الرسول عنه هو أعلم. نعم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رفع أنبأنا الليث بن سعد النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد، ليث بن سعد قال حدثنا النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو، يعني بلاد الكفار لا تسافر بالقرآن الإنسان لئلا يستهان به، لأنه صفة من صفات الله، كلامه صفة من صفاته التي تليق بجلاله وعظمته، يثبتها حقا أن الله تكلم حقا بهذا القرآن وجعله مطهر، لا يمسه المتوضأ ولا يمسه الجنب ولا تمسه الحائض ولا يقرأه الجنب ولو على صدره، ولا تقرأه الحائض ولو على صدرها، لا يمكن أن يمسه أحد أو يقرأه أحد. ومن قال لا يمسه للمطهرون ولو قال إنه اللوح المحفوظ هذا غلطان، فهمه خطأ، الفهم خطأ، لأن اللوح المحفوظ درة عند رب العالمين لا يمسها أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة. والدليل على هذا الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وقف جبريل على الشجرة عند سدرة المنتهى وانتفض وصار على خلقته التي خلقه الله عليها. وقيل للرسول عليه الصلاة والسلام اطلع يا محمد اطلع اطلع يا محمد، فطلع صفوة الخلق حتى وصل إلى ربه تعالى قليلا ما أريده الله، حتى وصل المكان التي سمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ، واللوح محفوظ عند رب العالمين، إنه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا كتابنا هذا. أما لا يمسه المطهرون المصر القرآن لا لا اللوح المحفوظ التي في اللوح المحفوظ لا يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة، إنما يكتبون. وسمع عليه الصلاة والسلام صرير أقلام الملائكة تكتب ما يقدره الله في الليل والنهار، الليلة ويومها على الناس يكتبون بأقلامهم وينظرون اللوح المحفوظ محفوظا عند رب العالم بدرة بيضة لا يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة. إنما الآية والحديث نزل في كله في كتاب بين يدينا لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود على قرآننا الذي بين يدينا نقرأه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، يقول عمرو بن محمد بن حزم أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فاجتمع الحديث واجتمع القرآن أن لا يمس هذا اللي بين يدينا إلا الطاهر، حتى ولو من طهارة صغرى، لو من حدث أصغر أو حدث أكبر أو غيره ما يمكن تمس الإنسان حتى تتوضأ. وذلك أنك لا تطوف ولا تمس القرآن ولا الإنسان تصلي إلا بطهارة. الحدث معناه ثوب معنوي تلبسه الإنسان، الحدث وصف قائم بالإنسان، وصف يعني ثوب معنوي يلبسه الإنسان، هذا الحدث. وش هو الحدث هذا؟ يقول منع من الصلاة ومن الطواف ومن مس المصحف. هذا الحدث يمنعه من الصلاة ومن الطواف ومس المصحف، ما دمت محدث وثوبك النجس هذا عليك المعنوي أثناء الحدث فإنك لا تمس القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت. نعم. باب قسمة الخمس. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عبد الأعلى حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خبز خيبر لبني هاشم وبني المطلب، فقال قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب قسمة الخمس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فوضه الله أن يقسم الخمس على الفقراء والمساكين وبني هاشم وبني المطلب بس، وما عداهم لا. ليش؟ لأن بني هاشم وبني المطلب تحرم عليهم الصدقة ذلك اليوم، تحرم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب، وما عداهم ما يحرم، مدام ما تحرم الصدقة على القبيلتين هذه فمعناه أنهم هم اللي يعطون الخمس، يغنيهم الله بالخمس، يفرق الرسول عليه الصلاة والسلام الخمس بينهم. يقول ابن ماجه حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أيوب بن سويد أيوب بن سويد قال حدثنا يونس بن يزيد يوسف بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد المسيب سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما الاثنان من بني أمية، لاحظ الاثنان من بني أمية، وجميع القبائل التي تضمهم مكة كلهم يجمعهم عبد مناف، عبد مناف محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، جميع القبائل اللي في مكة يجمعها عبد مناف الجد الخامس للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قبيلة بني هاشم وقبيلة بني المطلب حصروا مع أبو طالب في الشعب، شعب علي هذا حصروا حتى أكلوا الفصي وأكلوا الجلود وأكلوا بني المطلب بني هاشم حصروا سوا. وين بني أنتم؟ وين أنتم يا بني أمية؟ وين أنتم يا بني عدي؟ أين أنتم يا بني تيم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وعمه أبو طالب وبني هاشم محصورين بالشعب حتى لا يبايعون ولا يناكحون ولا يشارون ولا شيء. كتبت قريش وثيقة وجعلتها في الكعبة. بعد مدة قصيرة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب وقال يا عمي الورقة اللي كتبوها كانت الأرض اللي في وسط الكعبة كانت إلا أسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الإله أو شيء من هذا، وإلا كلها كلتها. جاء أبو طالب قال صحيفتكم اللي بالكعبة هنا أكلتها الأرض ما بقي منها شيء، فأين التعاهد وأين التعاقد؟ وكان في الليل قد قام عقلاؤهم من قريش وقالوا كيف نقاطع قبيلتين منا، كيف نقاطعهم لا ناكح ولا نبيعهم ولا نشتري ولا شيء، كيف نقطان؟ فتحالف وتعاقدوا أن يشققوا الصحيفة، لكن شققها الله قبل يشققونها. الذي حصل أنهم اجتمعوا بالندوة هنا وقالوا يا جماعة لماذا نحاصر بني عمنا؟ لماذا لا نشقق الوثيقة؟ قاموا بالجهل، قال لا الوثيقة ما تشقق، قام فلان قال لا الوثيقة، قال فلان، فقام فلان من أكابرهم قال ألا تشقق الوثيقة، قام الثاني قمس قال هذا أمر قضي بليل، يقول أبو جهل قال هذا أمر قضي بليل، ذهبوا إلى الورقة ما فيها شيء خلاص، فذكى لا ترضى لأن الرسول أخبر أن الأرض كلتها قبل أن يتحالفوا على فكها. فالشاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن بني المطلب بني هاشم جنس واحد كلهم قبيلة واحدة، بني المطلب لأنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم قبيلة واحدة كلهم. نعم. وقرابتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. لما جاء جبير بن مطعم عثمان بن عفان قالوا يا رسول الله قرابتنا منك ومثل قرابة بني المطلب، يعني بني المطلب أولاد عمك أولاد أخوان هاشم أولاد عمك ونحن مثلهم، قال لا بني المطلب بني هاشم شيء واحد ما تفرقوا في جاهلية ولا في إسلام، ما تفرق هذه القبيلتين في جاهلية ولا إسلام، حتى لما حصروا في الشعب مع أبي طالب حصر حدثنا هشام بن عمار وأبو مسعم الزهري وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من السبق والليحل واليحرم والمبايعة وغيرها إلى المناسك، يعني مناسك الحج، وهذا عادته هذه طريقته، وأما لغيره يجعلون مناسك تلي الأركان تلي أركان الإسلام، مثلا أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم بعدها الزكاة ثم بعدها الصوم ثم بعده الحج، يجعلون أركان متتالية. ابن ماجه له طريقة أخرى رحمه الله، جعل المناسك في آخر الكتاب، كل له طريقته رحمهم الله. يقول كتاب المناسك، والمناسك جمع منسك يعني أنه ذبيحة، المناسك اللي تنسك فيها الإنسان تطل فيه وجه الله والدار الآخرة، ذبائح تسمى مناسك، مبيت منى يسمى منسك، مبيت وقوف عرفة منسك، طواف البيت منسك إلى آخره، ولهذا سميت مناسك. كل شيء تقرب فيه إلى الله والمقدسات هذه تقف فيها فهو يسمى منسك، ولهذا قال باب المناسك ويقال كتاب الحج، بعضهم يقول كتاب الحج وبعضهم يقول كتاب المناسك. نعم. باب الخروج إلى الحج. باب الخروج إلى الحج، حد بدأ بالخروج دارة تخرج الإنسان من بلاد بعيدة تريد الحج، فأوصاك الرسول ترجع بسرعة لأن السفر قطعة من العذاب. قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب قال حدثنا وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال والجميع الثلاثة حدثنا مالك بن أنس الإمام رحمه الله إمام دار الهجرة قال حدثنا عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم السفر قطعة من العذاب، يقول السفر قطعة من العذاب، إذا سفرت الإنسان فالسفر لا شك أنه قطعة، إذا سفرت بجده الإنسان تتعب ويأتيك تعب ويأتيك شقة ويأتيك كذا، السفر قطعة من العذاب، فإذا سفرت الإنسان فأسرع حتى ترجع إلى بلادك، أسرع حاجتك وقت حاجتك بسرعة حتى ترجع إلى بلادك. لا يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه ويمنعه شرابه ويمنعه طعامه، بأخر الطعام بأخر الشراب بأخر النوم لعله أن يصل، فإذا انتهى الإنسان فليأتي إلى فليرجع، فإنه قطعة من العذاب، لا شك أن السفر حتى له قريب حتى له إلى جدة لا شك أنه قطعة من العذاب. نعم. فإذا قضى أحدكم نحمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا قضى أحدكم نحمته من السفر فليسرع الرجوع إلى أهله فليسرع الرجوع إلى بلاده. نعم. حدثنا يعقوب بن حميد بن باسل. يقول حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. نعم عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد قال عن سهيل. حدثنا سهيل قال حدثنا عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بنحو الحديث الماضي، يعني السفر قطعة من العذاب، فإذا سافر أحدكم يمنع أحده طعامه وشرابه ونومه، فإذا سافر أحدكم يسرع إذا انتهت نهمته وقضى يسرع إلى الرجوع إلى أهله. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وعمر بن عبد الله عمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا فضيل بن عمر فضيل بن عمر قال سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أراد الحج فليتعجل من أراد الحج وأغناه الله فليتعجل، لأن الحج ركن من أركان الإسلام والخامس والركن الخامس، فإذا ما حجيت الإنسان وأنت قادر مت على غير الإسلام على غير الفطرة. يقول الرسول من لم يحج وهو قادر مات على غير الفطرة، نعوذ بالله مات على غير الفطرة. والشروط للحج أن يكون الإنسان قادر على أن يصل إلى مكة ويجلس بمكة ويجلس بمنى ويذهب إلى عرفات ويجلس من أيام منى ويجلس بمكة أيام مكة ثم يرجع إليه بنفقة جيدة، وأهله عندهم نفقة أيضا، عندهم نفقة سنة كاملة، فإذا لم يكن كذلك ما وجب الحج عليه. فالغني الذي يستطيع أن يحج بماله ثم يجعل عند أهله قوتهم الذي يستطيعون أكله حتى يرجع إليهم، مات على غير فطرة الإسلام. فالحج الرسول أمر به قال يتعجل الحج فإنه لا يدري ما يعرض له. إذا كنت الإنسان مغنيك الله وتمت الشروط فإنك لا تدري ما يعرض لك، تعجل الحج حج الإنسان، لأن من رؤية المقدسات أجر عند الله إنه أنت تتمتع بالمشاعر المقدسة وتنوي رؤية المقدسات وتسافر إلى عرفات وإلى منى وتتنقل بين هذه الأماكن المقدسة، إنه هذا الإنسان وتعجل إلى هذا، فإنك لا تدري ما يحدث لك الإنسان، قد تموت بالليل قد تموت بالنهار قد تمرض قد يؤخذ المال وتصير فقير قد كذا، ما تدري ايش يعرض لك الإنسان. الرسول أمرك وحثك على الإسراع بالحج، نعم، وإن كان يشق الحج يشق، يقول لن تلوه إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، لم تهال بلد مكة ما أنت بالغ إلى حجيت من بلادك إلا بشق الأنفس، عنا هنا من مكة نطلع إلى عرفات يشق علينا، فكيف اللي يجي من بعيد؟ هنا نطلع من مكة نتحمل إلى عرفات يشق علينا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الله نعم نعم نعم نعم. فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. تروح بعيرك اللي تبي تحج عليه تضل تروح وتمرض أنت وأنت صحيح شحيح تمرض. نعم. باب فرض الحج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان حدثنا علي بن عبد العالى عن أبي البختر عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ فسكت، ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فرض الحج. باب فريضة الحج، متى فرض الحج؟ سنة 9 من الهجرة فرض الله الحج، وآخر أركان الإسلام فريضة، آخرها فريضة، أول ما فرض الصلاة في السماء، الصلاة فرضت في السماء، ولهذا كثير من العلماء يكفر من لا يصلي لأنها فرضت في السماء، ووجبت علينا 5 صلوات في اليوم والليلة قليلة لك الإنسان، اللي ما يصلي 3 أوقات ويدعى ولم يصلي فهو كافر ولا يحل أن يدفن مقابر المسلمين. فالشاهد أن الأول ما فرض الصلاة لأنها بعد الشهادتين تبدأ بالصلاة الإنسان وفرضت في السماء، وبعدها جاء الصيام في المدينة سنة 2، وجاء مثلا الزكاة في سنة 2 برضو في المدينة، لكن الحج تأخر. ليش؟ لأن قريش محتلين مكة، ومشكلة من يحج الناس وقريش كافرة، والرسول هو الذي دعاهم وطردوه من بلادهم، لابد من فتح، لابد من فتح مكة. لما فتحت مكة سنة 8 من الهجرة، وجاء سنة 9 فرض الحج، تعالى الله وتقدس. فلما فرض الحج أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق أميرا على الحاج وينادون، وأرسل علي ينادي في براءة، نادي في سورة براءة علي رضي الله عنه، لأنه ابن عم الرسول، قال لي أدع عني رسالتي إلا رجل مني، فأرسل علي في سورة براءة يتبع المشركين سورة براءة، قال الذين سورة اللي نزلت تسمى سورة آية السيف، ونسخت جميع الآيات التي فيه مداهنة ومواربة، واللي له مدة يا رسول الله اتركه لمدته، واللي ما له مدة أنفه في المنافين. فكان علي رضي الله عنه يقول أبو هريرة كنت من الرسل لعلي ندعو الناس في خيامهم، من كان بينه وبين الرسول عهد وميثاق فهو إلى مدته وهي قصيرة، وإن كان بعيدة فهي منفية، ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه توطئة لحج الرسول سنة 9، توطئة لحج الرسول سنة 10، سنة 9 فرض الحج، وأمر الرسول أبا بكر الصديق على الحج، وأمر علي على التبليغ عنه في سورة براءة إلى آخره. الشاهد أنها لما نزلت براءة ونزلت آية السيف ونزلت تبري من المشركين وممعاهداتهم وممقاتهم وأن لا يطوف بالبيت عريان، كان المشركون الذي يأتي من الخارج ما يمكن يطوف بثيابك، ثيابك نجسة. ليه؟ لأنك كائن بثياب بعيدة، خذ ثياب واحد من قريش ولا طوف عريان. أطوف عريان وأنا جاي بك؟ قالوا نعم، إن ثيابك هذه كلها نجسة، وحنا بالحرم والحرم مطهر. طيب وانت يا المرأة؟ قالت ما عندي ثياب طيب ألبسها، أعطوني ثياب، ما عندي ثياب، تطوف بالبيت عريانة، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحل، تطوف عريانة. طيب بلاش حج بلاش طواف عمره. الشاهد أن الرسول نادى أرسل علي ينادي أن لا يطوف بالبيت عريان، هذه غيرها اللي مضى مضى خلاص، ولا يحج بعد هذا العام مشرك خلاص، إن حج مشرك قتل، واللي يطوف عريان يقتل أو ينفى من البلاد. فالشاهد أن تطهرت مكة كلها، طهرها الله تعالى وتقدس حتى فتحها، ثم بعد ذلك حج سنة 11، السنة اللي مات سنة 10 من الهجرة، حج على رسول الله عليه الصلاة والسلام الحجة اللي سمى حجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها، أيها الناس لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، ما رأوا، مات قبل 31 يوم بعدما رجع من هجرة من الحج، مات بعدها 31 يوم عليه الصلاة والسلام ولم يروه. أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فلعلي لا أراكم بعد عامي هذا. ففصل لهم جميع مناسك الحج، وفصلهم جميع مناسك الدين وجميع مناسكهم، هذا اليوم حرام نعم، هذا الشهر حرام نعم، هذا البلد حرام نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، خلاص انتهى، حرام، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دمك دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله، اللهم اشهد، اللهم اشهد. حدثنا عبد الله بن نمير، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا منصور، منصور قال حدثنا علي بن عبد الأعلى، علي بن عبد الأعلى قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه عبد الأعلى قال عن أبي البختري، عن أبي البختري مجذوب قال سعيد بن مجذوب قال حدثنا عن علي، عن علي رضي الله تعالى عنه نعم قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله على حج في كل عام. يقول علي رضي الله تعالى عنه لما نزل فريضة الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع، شوف رحمة الله ورؤفته بعبادة، رئيف ومحيم بعبادة، رحيم ولطيف بهم، انظر ولله على الناس حج البيت يعني حجوا، لكن إنما نستطاع عليه سبيل، اللي ما يستطيع ما عليه شيء، اللي ما يستطيع ما عليه الله، هذه غاية الكرم والجود من رب العالمين، لطيف بعباده، خبير بأحوالهم، اللي يستطيع يحج واللي ما يستطيع ما على شيء ما على حرج. ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله، ومن كفر يعني غني وكفر بالنعمة أو كفر بالله فإن الله غني حميد تعالى وتقدس، غني عن كفرك وغني عن مالك وغني حتى عن حجة كذا ما حجيت. نعم. فسكت ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لبوجبت. يقول علي رضي الله عنه أن زبرقان بن بدر أو الأقرع بن حابس قال رسول الله لما قال للرسول ولله على الناس حج البيت قال له أفي كل عام رسول؟ فسكت. فقال له أفي كل عام رسول الله؟ قال لا لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لا لم تستطيعوا أن تؤدوا. كل سنة بتحج فريضة ما تقدرون على هذا الحين، فريضة السنة بالعمر واحدة مرة في العمر ما أخذتوا بها ولا متمسكتوا بها، فكيف لو كل سنة عليك فريضة لازم تحجها الإنسان؟ اتركوني ما تركتكم. ثم أنزل الله تعالى وتقدس لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوءكم، لا تسأل عن أشياء اللي ما فرضه الله عليك، سكت الله عنه فهو رحمة لعباده. اترك رسوله لا ينزل شيء تحرم. أشكى الناس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أشكى الناس من سأل سؤالا حرم فيه حلال علشانه أو حل حراما علشانه، هذا أشكى الناس. لا تسأل عن شيء ينزل من السماء تحريم أو ينزل تحليل وأنت في عافية عن هذا السؤال، لا تسأل. فالأقرع بن حابس قال أفي كل عام؟ قال فسكت. ثم قال في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، اتركوني ما تركتكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن العمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة، ابن أبي عبيدة قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه عبيدة قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا أبي سفيان، أبي سفيان طلحة قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزلت بالله على الناس حج البيت قال له أحدهم أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم ردها فقال أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلتها لوجبت عليكم كل عام، ولما استطعتم أن تحجوا ذلك اليوم. نعم. قال ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. ولو وجبت لم تقوموا ما استطيعوا تقومون بها، وإذا ما قمتوا بها عذبتم. نعم، لأن صارت فريضة، إذا قلت نعم صارت فريضة عليكم، وإذا صارت فريضة لازم تحجون كل سنة، كل سنة لازم تحجون، وإذا ما حجيتم عذبتم. هذا النتيجة، هذه نتيجة الأسئلة التي ما لها قيمة، تسألون عن أشياء تصير ثمرتها نتيجة عليكم جهنم النار. لا تسأل، اسكت. كم كلمة قالت لصاحبها دعني، كم كلمة قالت لصاحبها دعني دعني يم، لكن ابن آدم ما يترك، لازم يتكلم ولو على شقاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد بن إبراهيم أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن استطاع فتطوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم، يزيد بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن حسين، سفيان بن حسين قال حدثنا الزهري، الزهري عن أبي سنان، عن أبي سنان قال حدثنا عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله الأقرع بن حابس يا رسول الله الحج مرة واحدة وإلا في كل سنة؟ قال مرة واحدة، الحج مرة في كل في العمر كله واحدة مرة. الحمد لله على ذلك، ربنا لطيف بعباده، لطيف خبير بعجزنا وأننا ضعاف مساكين، فجعلها مرة في العمر كله. حجيت فريضة الإنسان خلاص استرح، إلا أن تطوع يعطيك الله مال وتريد أن تتمتع بهذه المشاعر المقدسة وتتمشي بينها وترى إخوانك من المسلمين وتطوف بالبيت وتسعى وترى عرفات ومنى وتشوف المناسك وتتشرف بالمناسك، هذا لك الإنسان تطوع. لكن فريضة لا، واحدة مرة فريضة خلاص مرة. نعم. المرأة ما يجب عليها الحج إلا بمحرم، إذا حصلت محرم بعد ما يبعث الطريق أمن الطريق وبعد الاستطاعة وبعد كذا وكذا ما يجب الحج عليها إلا إذا كان هناك محرم، فإذا لم يكن لها رحمة استطاعت له أغنى العالم. فمن استطاع فليتطوع. فمن استطاع فليتطوع. الفريضة خلاص واحدة مرة في العمر كله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحق بالصالحين يا رب العالمين.